يا نساء النبي لستن في الفضل والمنزلة كغيركن من النساء إن عملتن بطاعة الله ورسوله وابتعدتن عن معاصيه، فلا تتحدثن مع الأجانب بصوت لين يطمع الذي في قلبه فجور ومرض في الشهوة الحرام. وهذا أدب واجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وقلن قولا بعيدا عن الريبة لا تنكره الشريعة.